بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نعاود درسنا شرح العقيدة الطحاوية. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة قبل رمضان عند قول الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى في المتن، قال: والرؤية حق لأهل الجنة بغير إحاطة ولا كيفية، كما نطق به كتاب ربنا: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. وتفسيره على ما أراد الله تعالى وعلمه، وكل ما جاء في ذلك من الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو كما قال، ومعناه على ما أراد. لا ندخل في ذلك متأولين بآرائنا ولا متوهمين بأهوائنا، فإنه ما سلم في دينه إلا من سلم لله عز وجل ولرسوله صلى الله عليه وسلم، ورد علم ما اشتبه عليه إلى عالمه. هذه الكلمات من متن الطحاوية، قالها الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى مختصرا فيها ومجملا عقيدة أهل السنة والجماعة وطريقة أهل السنة والجماعة في مسألة الرؤية، أي في مسألة رؤية الله عز وجل. هذه المسألة العظيمة من مسائل الدين، هذه المسألة الشريفة التي هي من أعظم مسائل الدين، ذلك أن الله عز وجل يمتن على المؤمنين في الآخرة ويمتن على أهل الجنة بأن يجعل أعظم نعيم لهم أن يروه سبحانه وتعالى وأن ينظروا إليه سبحانه وتعالى، فهذا أعظم نعيم أهل الجنة. وهذه المسألة العظيمة لم يكن عند السلف رضوان الله عليهم فيها موضع جدال ولا خلاف، وإنما كان الذي يشغل السلف رضوان الله عليهم إذا ذكرت نصوص الرؤية، أي النصوص التي فيها إثبات رؤية الله عز وجل، كانوا ينشغلون بالإكثار من العمل والاجتهاد أكثر وأكثر لينالوا هذا الشرف، وهو رؤية الله عز وجل والتمتع بهذا النعيم والوصول إلى هذه المنزلة، وهي منزلة رؤية الله عز وجل. إننا لو نظرنا إلى هذه المسألة من جهة القياس على أمر الخلق لوجدنا أن ذلك في الخلق مستساغ ومعتبر في أفهامهم، وأن أعظم أو من أعظم نعيمهم أن ينظروا إلى وجه من يحبون وأن يروا من يحبون. إن الحبيب إذا خفي عليه حبيبه في سفر أو نحو ذلك تراه أكثر اشتياقا لرؤيته، وكلما بشر بقرب رؤيته تراه أكثر سعادة، وكلما كان حبيبه موصوفا بأجمل الصفات كان استعداده لرؤيته في نفسه أسر وأفرح، ولذلك فهو يفرح برؤية حبيبه أكثر ما يفرح من كل شيء آخر. إنه مثلا لو أنه قيل له إن حبيبك أعد لك كذا وكذا من المتعة يفرح، لكن أعظم فرحة له أن يرى حبيبه، أن يرى حبيبه، فكيف برؤية الله سبحانه وتعالى الذي وعد أهل الجنة بأعظم نعيم، ووعدهم كذلك بأن يروه وأن ينظروا إليه، وهو أحب حبيب لهم. ولذلك فالرؤية كانت عند السلف رضوان الله عليهم تجعلهم يعملون أكثر ويشتاقون أكثر لهذه المنزلة وهذا الشرف، بخلاف ما وقع فيه والعياذ بالله أهل البدع والضلال والزيغ والعياذ بالله، فجعلوا يتأولون ويحرفون حتى نفوا ذلك عن أهل الإيمان، وحرموا أنفسهم من هذه اللذة العظيمة، وحرموا أنفسهم من هذه المنزلة وهذه المكانة وهذه المرتبة العظيمة. ولذلك لما كان ذلك من أهل البدع احتاج أهل العلم من سلف الأمة رضوان الله عليهم أن يتكلموا في هذه المسألة، وأن يناقشوا أدلة أو يناقشوا شبهات من تكلم من أهل البدع في هذه المسألة، وأن يردوا هذه الشبهات، وأن يسردوا وأن يسوقوا أدلة الكتاب والسنة في إثبات هذه المنزلة العظيمة وهذه المكانة الشريفة التي وعد الله بها المؤمنين. فقام أهل البدع وأهل الضلال ينفون ذلك، يريدون حرمان المؤمنين من هذه المكانة، فحرمهم منها لأنهم والعياذ بالله بزيغهم وضلالهم عطلوا وبدلوا وحرفوا ما جاء في القرآن وفي السنة يثبت هذه المكانة وهذه المنزلة العظيمة لأهل الجنة. ولذلك كما ذكرنا قام أهل السنة بالرد على هؤلاء وذكر عقيدة أهل السنة والجماعة في هذه المسألة، ومن ذلك ما ذكره الإمام الطحاوي رحمه الله في ذلك بهذه الكلمات، وشرحها. لا لا احنا قلناها بس أجملناها في الكلام، احنا قلناها بس أجملناها في الكلام، انتوا بس نسيتوا، احنا قلناها في آخر الكلام. فأجمل أهل السنة فأجمل الإمام الطحاوي رحمه الله هنا عقيدة أهل السنة في مسألة الرؤيا. وجاء الإمام ابن أبي العز الحنفي في الشرح بتفصيل لهذه الكلمات التي ذكرها الإمام الطحاوي رحمه الله. قال في الشرح: قال المخالف في الرؤيا الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية، وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة، يعني دول الطوائف المخالفة في إثبات الرؤية للمؤمنين، إثبات الرؤية للمؤمنين. هناك طائفة مبتدعة أخرى وإن كانت لم تنفي الرؤية لكنها تكلمت في أمر الرؤية أيضا ببدعة، وإن كانوا لم ينفوا الرؤية لكنهم تكلموا ببدعة، وهم طوائف من الصوفية. فقالوا إنما نعبد الله عز وجل حبا في رؤية وجهه فقط، إنما نعبد الله حبا في رؤية وجهه فقط، لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته. وهذا ضلال، هذه طائفة من أهل البدع أيضا شذوا عن منهج أهل السنة والجماعة في مسألة الرؤية، لكن بطريق مخالف عن المعتزلة والجهمية وغيره. المعتزلة والجهمية والخوارج والإمامية نفوا الرؤية، هؤلاء أثبتوا الرؤية لكن ضلوا في هذه المسألة من جهة أخرى، وهي أنهم قالوا نحن نعبد الله للوصول إلى مجرد الرؤية فقط، لا خوفا من ناره ولا طمعا في جنته. وهذا باطل، وهذا باطل كما نسب إلى كثير من المتعبدين منهم، واشتهر ذلك عن رابعة العدوية، وإن كان العلماء اختلفوا في رابعة العدوية هل هي كانت بالفعل كذلك أم أنها كانت من أهل السنة، ولكن نسب إليها ذلك. وطبعا والرد على هؤلاء أن سيد المتعبدين صلوات الله وسلامه عليه وسادات الأولياء كانوا يعبدون الله رغبا ورهبا كما أثبت الله عنهم ذلك في القرآن. وكان سيد المتعبدين صلوات الله وسلامه عليه كان كثيرا ما يتعوذ في يومه وليله ويقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب في القبر وعذاب في النار. وكان يقول: اللهم إني أسألك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطك والنار. فكان يتعوذ من النار ويسأل الجنة. فيأتي هؤلاء المبتدع ويقولون: لا نعبدك إلا حبا في النظر إلى وجهك مثلا، أو بعضهم يقول: لا نعبدك إلا حبا في ذاتك، فهذا ضلال وهذه بدعة أيضا. قال المخالف في الرؤيا الجهمية والمعتزلة ومن تبعهم من الخوارج والإمامية: وقولهم باطل مردود بالكتاب والسنة، وقد قال بثبوت الرؤيا الصحابة والتابعون وأئمة الإسلام المعروفون بالإمامة في الدين وأهل الحديث وسائر طوائف أهل الكلام المنسوبون إلى السنة والجماعة. إذن جماهير المسلمين يقولون بإثبات الرؤيا، وكما ذكرنا لم تكن هذه المسألة عند السلف محل جدال ولا كلام أصلا، يعني لم يعرف في السلف من تكلم في مسألة الرؤية بعدم إثبات أو تأويل أو نحو ذلك، لأن هذه القلوب كانت قلوب سليمة، وكان كلما ذكرت الرؤية ازدادوا شوقا إلى رضا الله سبحانه وتعالى. قال: وهذه المسألة من أشرف مسائل أصول الدين وأجلها، وهي الغاية التي شمر إليها المشمرون وتنافس المتنافسون، وحرمها الذين هم عن ربهم محجوبون وعن بابه مردودون. نفات الرؤية محجوبون عن رؤية الله عز وجل، وهي أعظم نعيم لأهل الجنة. قال: وقد ذكر الشيخ رحمه الله، يعني يقصد الطحاوي، من الأدلة قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر. ذكر في متن الطحاوية يعني من الأدلة على إثبات الرؤية هذه الآيات، هذه الآيات. قال: وهي من أظهر الأدلة، يعني هناك أدلة أخرى، وهذه الآيات من أظهر الأدلة على إثبات مسألة الرؤية. أي نعم. قال: وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، أما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، دعاة أو فرق الضلال الذين نفوا الرؤية أوله في ذلك، يعني مثلا هذه الآية: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، طيب كلام كثير، فيقولون إلى ربها ناظرة يعني إلى ربها منتظرة، يعني منتظرة الحساب مثلا، وبعضهم يقول إلى ربها ناظرة يعني أنها تنتظر نعم الله، حتى خالفوا قواعد اللغة وكلام العرب، فقال بعضهم إلى مفرد آلاء، انظر مفرد آلاء، كما في قول الله تعالى: فبأي آلاء ربكما تكذبان، فقالوا إلى مفرد آلاء، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يعني منتظرة نعم ربها. تكلف عجيب، تكلف عجيب، وهذا ليس في كلام العرب. وإلى حرف جر معروف في كلام العرب، وكما سيأتي ناظرة لها مواضع معينة كما سيأتي إن شاء الله. قال: وأما من أبى إلا تحريفها بما يسميه تأويلا، فتأويل نصوص المعاد والجنة والنار والحساب أسهل من تأويلها على أرباب التأويل. فالشيخ رحمه الله أبو العز الحنفي بيقول: طيب بقى إذا كانوا هم هيأولوا مسألة إلى ربها ناظرة، ده هيخشوا بقى على ما هو ممكن يتأول ويقولوا تأويلات أكثر وأسهل عليهم، تأويل مسألة المعاد والبعث والجنة والنار والحساب، كل ده ممكن يأولوه. أي نعم. ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجده متأول هذه النصوص. والعياذ بالله. فمعروف ان اهل الضلال والبدع ممكن تجد يتكلف ما يتكلف للوصول الى ضلاله، يعني زي الشيعة مثلا الباطنية، تجد التأويل ده عندهم والعياذ بالله من افسد ما تسمع في مسائل التأويل او مسائل الكلام في نصوص القرآن او السنة. يعني على سبيل المثال مثلا كقول الله تعالى إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يوم يقولوا تذبحوا بقرة يعني عائشة، البقرة عائشة. انظر الآية بتتكلم عن موسى وقومه، ما الذي أتى بعائشة هنا في الكلام؟ إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يقولون هذا مقصود به عائشة، أنتم لا تفهمون، ده تأويل ده تفسير أنتم لا تفهمونه، وغير ذلك والعياذ بالله، وغير ذلك كما في كل تأويلات يعني الشيعة والعياذ بالله وتحريفهم للقرآن وللسنة بما يخدم الأهواء. بينهما برزخ لا يبغيان، يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يقول بينهما برزخ لا يبغيان علي وفاطمة. ده الله يتكلم عن البحرين ويخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، اللؤلؤ حقيقة والمرجان حقيقة، الحسن والحسين. انظر وهكذا. ولذلك الإمام رحمه الله يقول ولا يشاء مبطل أن يتأول النصوص ويحرفها عن مواضعها إلا وجد إلى ذلك من السبيل ما وجد، ما وجده متأول هذه النصوص. وهذا الذي أفسد الدنيا والدين. وهكذا فعلت اليهود والنصارى في نصوص التوراة والإنجيل، ده سادات التأويل دول والتحريف. أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله ثم يحرفونه. الله عز وجل يقول لهم وقولوا حطة، يقولون حنطة. الله عز وجل يقول ادخلوا الباب سجدا، يدخلونه على أستاههم ويقولون حنطة حنطة ونحو ذلك. انظر قال وحذرنا الله أن نفعل مثلهم وأبى المبطلون إلا سلوك سبيلهم. وكم جنى التأويل الفاسد على الدين وأهله من جناية. فهل قتل عثمان رضي الله عنه إلا بالتأويل الفاسد؟ وكذا ما جرى في يوم الجمل وصفين ومقتل الحسين والحرة، وهل خرجت الخوارج واعتزلت المعتزلة ورفضت الروافض وافترقت الأمة على 73 فرقة إلا بالتأويل الفاسد؟ بالفعل التأويل الفاسد سبب كل ضلال وانحراف حصل في الأمة. هل قتل عثمان إلا بالتأويل الفاسد؟ نعم. فالسبئية المجرمون أشاعوا في المسلمين أنهم لما أرادوا قتل عثمان أنهم يريدون قتل عثمان، هل قالوا في الناس نريد قتل عثمان؟ لا، السبئية فضلوا ينشروا في الناس أين عمر وأين أيام عمر، رحمة الله على عمر، رحمة الله على أيام عمر، لقد خالف عثمان سنة عمر، إن عثمان يعين أقرباءه، إن عثمان يفعل كذا، لقد خالف طريقة عمر. وهكذا أوغروا الصدور من أمير المؤمنين من غير ما يقولوا لهم احنا عايزين نقتله، وظلوا ينشرون في المسلمين الكلام الفاسد. ثم بعد ذلك قام من قام يقتل عثمان متأولا أنه يخلص المسلمين من شر عثمان رضي الله عنه. وهكذا في سائر ما جرى من فتن كيوم الجمل وصفين ونحو ذلك. الخوارج لما خرجوا يوم صفين والجمل خرجوا أيضا بتأويل فاسد، إن الحكم إلا لله، وبعدين راحوا مكفرين علي ومن معه ومعاوية ومن معه، وبعدين كفروا المسلمين، ثم صار بعد ذلك لهم أصول إلى يومنا هذا يعني يسيرون عليها من الضلال والبدع والعياذ بالله. قال وإضافة النظر إلى الوجه هو الذي هو محله في هذه الآية، وتعديته بأداة إلى الصريحة في نظر العين وإخلاء الكلام من قرينة تدل على خلافه حقيقة، وموضوعه صريحة في أن الله أراد بذلك نظر العين التي في الوجه إلى الرب جل وعلا. هم بيأولوا بقى إلى ربها ناظرة، فالإمام رحمه الله بيرد بيقول كلام أهل السنة يقول: وإضافة النظر إلى الوجه وجوه يومئذ ناظرة. لو هي منتظرة مثلا زي هم بيقولوا، طب إيه لازمة وجوه؟ إيه لازمة وجوه؟ كان قال مثلا نفوس يومئذ ناظرة مثلا يعني، إنما قال وجوه يومئذ، لأن النظر في الليل في الوجه، لأن النظر محله الوجه. قال: وإضافة النظر إلى الوجه الذي هو محله في هذه الآية، وتعديته بأداة إلى، ده أعظم دليل على أن المقصود بنظر الإيش؟ العين، نظر العين كما سترى. قال: فإن النظر له عدة استعمالات. أهو، فإن النظر له عدة استعمالات في كلام العرب، يعني بحسب صلاته وتعديه بنفسه. بحسب صلاته، يعني صلته بالكلام اللي بعده أو اللي قبله، بحسب صلاته وتعديه بنفسه. فإن عدي بنفسه فمعناه التوقف والانتظار، يعني كقول الله تعالى: انظرونا نقتبس من نوركم. انظرونا، انظرونا يعني بصلنا، ها، انظرونا يعني انظروا إلينا بأعينكم، ولا انظرونا يعني انتظرونا؟ انتظرونا، لأنها عديت بنفسها. قال: وإن عدي بي في فمعناه التفكر والاعتبار، كما قول الله في قوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض. يبقى هنا مقصود بي أن الناس ينظروا في الملكوت بعينهم المجردة ولا بعقولهم؟ التفكر. يبقى المقصود، يبقى النظر لو عدي بفيه يبقى المقصود به التفكر والتأمل، لو عدي بنفسه يبقى المقصود به كما في الآية الأولى اللي هو الانتظار. انظرونا نقتبس من، انتظرونا يعني نبقى معاكم. وإن عدي بإله كما في قول الله تعالى: انظروا إلى ثمره، يبقى المقصود به النظر، نظر العين. انظروا إلى ثمره، انظروا إلى الثمر لما بيخرج، والآية العجيبة في هذا الأمر. نعم. قال: وإن عدي بإلى لحرف جر بقى، فمعناه المعاينة بالأبصار، المعاينة بالأبصار، كقوله تعالى: انظروا إلى ثمره إذا أثمر. فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر؟ يعني زيادة بقى في التأكيد اهو، تعدية النظر بأداة إلى دي كافية في أنه يكون المقصود بإثبات الإيه؟ الرؤية بالنظر. طب ما بالك بقى أن ينضاف إلى ذلك ذكر الوجه الذي هو محل وجود النظر. نعم. قال: فكيف إذا أضيف إلى الوجه الذي هو محل البصر، يعني قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى، ناظرة إلى. نعم. قال: وروى ابن مردويه بسنده إلى ابن عمرو قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة، قال: من البهاء والحسن، إلى ربها ناظرة، قال: في وجه الله عز وجل. لكن ضعيف هذا السند. وعن الحسن قال: نظرت إلى ربها فنضرت بنوره. ضعيف السند. وقال أبو صالح عن ابن عباس رضي الله عنهما: إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى وجه ربها عز وجل. وقال عكرمة: وجوه يومئذ ناظرة، قال: من النعيم، يعني حصل لها نظرة من النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. قال: قال: من النعيم، إلى ربها ناظرة، قال: تنظر إلى ربها نظرا. ثم حكى عن ابن عباس مثله. وهذا قول المفسرين من أهل السنة والحديث، هذا قول المفسرين من أهل السنة والحديث. عموم أهل السنة والحديث يفسرون قول الله تعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، يفسرونه على أن المراد به إثبات رؤية المؤمنين ربهم سبحانه وتعالى، وأنهم ينظرون إليه بأعينهم التي في وجوههم. أي نعم. قال: وقال تعالى: وهذا هو الدليل الثاني. اكتب فيها كده الدليل الثاني. قال وقال تعالى لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. الدليل الثاني على إثبات الرؤيا لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد. قال الطبري قال علي بن أبي طالب وأنس بن مالك هو النظر إلى وجه الله عز وجل. قال هو النظر إلى وجه الله عز وجل. وقال تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال فالحسنى الجنة والزيادة هي النظر إلى وجهه الكريم. قال فسرها بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده، كما روى مسلم في صحيحه عن صهيب قال قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم الحسنى والزيادة. قال أي النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار نادى مناد يا أهل الجنة إن لكم عند الله موعدا يريد أن ينجزكم، فيقولون ما هو؟ ألم يثقل موازيننا ويبيض وجوهنا ويدخلنا الجنة ويجرنا من النار؟ يعني بعد كل النعيم ده في نعيم ثاني؟ قال فيكشف الحجاب سبحانه فينظرون إليه. قال فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة. وهذا حديث صحيح رواه مسلم وغيره. قال فما أعطاهم شيئا أحب إليهم من النظر إليه وهي الزيادة. نعم، وهي الزيادة يعني ماذا؟ يعني المقصود في قول الله أو المقصود في قول الله تعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، وكما في قول الله تعالى ولدينا مزيد، كذلك يقصد بها رؤية الله سبحانه وتعالى. ورواه غيره بأسانيد متعددة وألفاظ أخر معناها أن الزيادة النظر إلى وجه الله عز وجل. وكذلك فسرها الصحابة رضي الله عنهم. روى ابن جرير ذلك عن جماعة منهم أبو بكر الصديق رضي الله عنه وحذيفة وأبو موسى الأشعري وابن عباس رضي الله عنه. وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هذا الدليل الثالث. هذا هو الدليل الثالث. اكتب جنبها الدليل الثالث. ولذلك في الحقيقة هذه مسائل تحفظ أدلة إثبات الرؤية. قال وقال تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال احتج الشافعي رحمه الله وغيره من الأئمة بهذه الآية على الرؤية لأهل الجنة. الآية دي فيها دليل على إثبات الرؤية لأهل الجنة. لماذا؟ قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. من هم المحجوبون؟ الكفار. إذن فالرؤية ثابتة لغيرهم، الكفار محجوبون، أهل النار محجوبون عن الرؤية، إذن فهي ثابتة لغيرهم لأنهم عوقبوا بحرمانهم من ذلك، إذن فهي لغيرهم ثابتة. نعم. قال ذكر ذلك الطبري وغيره عن المزني عن الشافعي. وقال الحاكم حدثنا الأصم حدثنا الربيع بن سليمان قال حضرت محمد بن إدريس الشافعي وقد جاءته رقعة من الصعيد فيها ما تقول في قول الله عز وجل كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. سؤال جاي للشافعي. فقال الشافعي لما انحجب هؤلاء في السخط كان في هذا دليل على أن أولياءه يرونه في الرضا. لما سخط على الكفار وأهل النار حجب عنهم رؤيته، إذن فهي ثابتة لأهل الرضا، فهي ثابتة لأهل الرضا. نعم. ولذلك قال وأما استدلال المعتزلة، هنا عنوان جانبي كده بقى، الرد على المخالفين في مسألة الرؤية عشان ننظم كده الكلام. يبقى هو ذكر ثلاث أدلة، وإن كان الأدلة في الحقيقة على إثبات الرؤية أكثر من ذلك، فهو ذكر ثلاث أدلة فاكرينهم؟ ها أول دليل ها وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الدليل الثاني ها للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. الدليل الثالث كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. هنا هيرد بقى بعد ذلك في الكلام هذا على الطائفة من أهل البدع، قال وأما استدلال المعتزلة بقوله تعالى لن تراني وبقوله تعالى لا تدركه الأبصار فالآيتان دليل عليهم. المعتزلة وطوائف من أهل البدع احتجوا بهذه الآيات على نفي الرؤية، نفي الرؤية مطلقا. يعني الخلاف بين أهل السنة والجماعة في إثبات الرؤية للكفار، أما الرؤية للمؤمنين فإجماع أهل السنة والجماعة على إثباتها، لكن هناك خلاف بين أهل السنة والجماعة على إثبات الرؤية في حق الكفار. يعني هل الكفار يرون ربهم؟ دي مسألة اللي احنا مش هنتكلم فيها دلوقتي، في الآخر إن شاء الله. فأهل السنة والجماعة يختلفون في هذه المسألة فقط في الرؤية، وهي هل يرى الكفار ربهم يوم القيامة؟ واختلافهم فيها أن فئة منهم يقولون لا يرونه البتة، وهذا قول الله تعالى كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، وطائفة تقول لا يرونه لكن يرونه على غير ما يحبون، يرونه وهو غاضب عليهم، وأثبتوا ذلك بأدلة وسيأتي الكلام عليها في آخر إن شاء الله الكلام عن الرؤية. قالوا أما استدلال المعتزلة بقوله تعالى لن تراني، لم تراني دي في موضع قول الله تعالى وإذ قال موسى ربي أرني أنظر إليك، قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف ترى. موسى عليه السلام لما حصل له التكليم، فكان من بين ما حصل أن موسى عليه السلام أراد أن يعني يكون له ما هو أعلى من مقام التكليم، أعلى من مقام التكليم، طمعا فيما هو لله عز وجل من فضل وخير، فسأل ربه الرؤية في الدنيا، فسأل ربه الرؤية في الدنيا، فقال الله عز وجل لن تراني، لن تراني. فهؤلاء الضلال قالوا هذا دليل على عدم ثبوت الرؤية مطلقا في الدنيا وفي الآخرة، وهذا ضلال، هذا ضلال كما سيأتي في الرد عليهم وسترى يعني كلام أهل السنة. واستدلوا كذلك أو يعني أتوا بشبهة أخرى، وهي قول الله تعالى لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار. لا تدركه الأبصار، قالوا كيف الآية فيها نفي أن الأبصار لا تدركه، إذن فلا ترى، وهذا ضلال منهم، لأن الإدراك معنى يختلف عن الرؤية كما سيأتي أيضا. قال فالآيتان دليل عليهم، دليل عليهم. قال أما الآية الأولى اللي هي لن تراني، فالاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه، ده الاستدلال بالآية دي على ثبوت الرؤية مش على نفي الرؤية. قال الاستدلال منها على ثبوت رؤيته من وجوه، أحدها قال أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم موسى عليه السلام وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز عليه، بل هو عندهم من أعظم المحال. هل يليق بنبي أنه يسأل ربه ما لا يجوز؟ هذا شيء لا يجوز، لا يجوز لنبي أن يكون عليه ذلك، لا يجوز لنبي أن يسأل ربه شيئا لا يجوز في حق الله، لا يجوز في حق الله. لكن موسى عليه السلام سأل الرؤية في الدنيا لأنه يعلم أن الله يرى، لأنه يعلم أن الله يرى، فظن أنه من الممكن أن يراه في الدنيا كذلك، ولذلك سأل ربه كذلك الرؤية في الدنيا، لأنه يعلم أن الله يرى. نعم. قال أنه لا يظن بكليم الله ورسوله الكريم وأعلم الناس بربه في وقته أن يسأل ما لا يجوز على الله. إذا كانت الرؤية لا تثبت في الدنيا ولا في الآخرة، لا يمكن موسى عليه السلام يسأل ربه ذلك، لأن هذه من أصول العقائد، من أصول العقائد أن يعتقد النبي أن الرؤية ليست ثابتة لا في الدنيا ولا في الآخرة. لكن موسى يعلم أن رؤية الله عز وجل ثابتة في الآخرة، لكنه طمع في أن يرى الله في الدنيا، فقال الله لن تراني، أي لن تراني في الدنيا. نعم. قال الثاني، الوجه الثاني، أن الله لم ينكر عليه سؤاله، أنه لم ينكر على موسى سؤاله. والدليل لما سأل نوح عليه السلام ربه نجاة ابنه أنكر الله سؤاله وقال إني أعظك أن تكون من الجاهلين. لو كان سؤال موسى عليه السلام غلط بالكلية لقال الله له كما قال لنوح إني أعظك أن تكون من الجاهلين، لكن سؤال موسى ما كانش غلط بالكلية. لماذا؟ لأن الله يرى، لكن موسى طمع أن يرى الله عز وجل في الدنيا. الثالث أنه تعالى قال لن تراني، لأن المعتزلة الجهال يقولون لن تفيد الإيه؟ النفي المؤبد المطلق، النفي المؤبد، وهذا مخالف لكلام العرب، هذا مخالف لكلام العرب. وإلا مثال، تقول أنت أحيانا وقد تقسم بالله كذلك ربما وتحنث بعد ذلك، تقول والله لن أدخل بيت فلان هذا، وبعدين وتدخل وتعمل كفارة يمين. فلن هنا تفيد في كلام العرب النفي المطلق المؤبد، النفي المؤبد المطلق أبدا، والله بلاش حتى الحلفاء لن أفعل كذا، وبعدين ممكن تعمل إيه؟ تفعله. هذا معهود في كلام العرب إن لن لا تفيد عندهم النفي المؤبد المطلق. أي نعم. ولذلك أتى الشيخ في الصفحة اللي بعدها بكلام لأحد شعراء السلف قال ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعضد. اللي يقول لك إن في كلام العرب النفي لن تفيد النفي المؤبد، رد الكلام هذا لأنه مخالف لكلام العرب. قال الثالث أنه تعالى قال لن تراني، ولم يقل إني لا أرى، قال لن تراني ولم يقل إني لا أرى. لو كان الله لا يرى لا في الدنيا وفي الآخرة لقال إني لا أرى، عشان يبقى الايه نفي، نفي مؤبد، أو لا تجوز رؤيتي، أو لست بمرئي. والفرق بين الجوابين ظاهر، لن تراني يعني لن تراني في وقت ما، لكن ممكن تراني في وقت آخر. لكن لو كان المقصود الرؤية منفية مطلقا لكان إني لا أرى، لا تجوز رؤيتي، لست بمرئي. مثلا يقول ألا ترى أن من كان في كمه حجر، أو بيضرب لنا مثال من كلام العرب، في كمه حجر فظنه رجل طعاما فقال أطعمني، في كمه يعني في جيبه، يعني واحد شايل في جيبه كده حجر فمكوم كده في جيبه، فاللي يشوفه طبعا في جيبه، قال فظنه رجل طعاما فقال أطعمني. فالجواب الصحيح أنه لا يؤكل. لو واحد بجيبه مش شايف، فواحد بيقول له اديني من الأكل اللي في جيبك ده، هو مش أكل ده حجر. فالجواب إن ده ما بيتاكلش أبدا نهائي، فيرد يقول له إيه؟ إنه لا يؤكل، ولا يقول له إنه لن يؤكل، ها؟ إنه لا يؤكل، لا يؤكل، إنه لا يؤكل، لأن ده نفي إيه؟ مؤبد ده حجر، هيقول له إنه لا يؤكل. لو كان اللي في الجيب ده محتمل ممكن إنه يتاكل، بس هو مش عايز يأكله له، ممكن هيستعمل يقول له إيه؟ إنه لن يؤكل، ما انتش هتاكله. نعم. قال أما إذا كان طعاما صح أن يقال إنك لن تأكله، مش هتاكله، هو بيتاكل بس مش هتاكله، نعم. قال: وهذا يدل على أنه سبحانه مرئي، ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته. لماذا منع الله عنا رؤيته في الدنيا؟ لماذا منع الله عز وجل عنا رؤيته في الدنيا؟ لأننا لا نتحمل رؤيته في الدنيا، لأن أبصارنا محدودة وقوة إدراكنا بالأبصار محدودة. أما في الآخرة فيستبدل هذا بحال آخر. قال: ولكن موسى لا تحتمل قواه رؤيته في هذه الدار لضعف قوى البشر فيها عن رؤيته تعالى. ولذلك يوضح الوجه الرابع وهو قوله: ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. موسى طلب أن يتجلى الله له ليراه، فقال الله عز وجل: لا، فانظر إلى الجبل، ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني. فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. الجبل لم يتحمل رؤية الله عز وجل، ولذلك خر الجبل صعقا، وموسى خر صعقا كذلك برغم أنه ما رأى الله. فكيف بمسألة الرؤية في الدنيا؟ نعم. فأعلمه أن الجبل مع قوته وصلابته لا يثبت للتجلي في هذه الدار، فكيف بالبشر الذي خلق من ضعف؟ الوجه الخامس أن الله سبحانه قادر على أن يجعل الجبل مستقرا، وذلك ممكن، وقد علق به الرؤية. ولو كانت محالا، لو كانت محالا لكان نظير أن يقول: إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء. يعني هذا الوجه أن المقصود به أن الله سبحانه وتعالى قادر أن يجعل الجبل مستقرا، قادر على ذلك، وقادر على أن يجعل موسى يراه، لكنه أعطى سنة معينة في الدنيا، وهي أنه لا يرى، لأن مخلوقات الدنيا وقدرات أهل الدنيا لا تقدر على ذلك. ولذلك قال: ولو كانت محالا، يعني لو كانت الرؤية دي محالة بالكلية، لكان نظيره أن يقول: إن استقر الجبل فسوف آكل وأشرب وأنام والكل عندهم سواء. يعني الله عز وجل هل يجري عليه هذه الأشياء، الأكل والشرب ونحو ذلك؟ طيب، يبقى دي حاجات محالة في حقه تعالى. لو كان هذا محال، الرؤية مطلقا محالة، لقال له: فإن استقر مكانه فسوف آكل وأشرب وكذا، اللي هو محال عليه. يعني أن ده مؤبد، نفي مؤبد، زي ما الأكل والشرب ونحو ذلك لا يجوز على الله، يبقى كذلك الرؤية. لكن قال له: فإن استقر مكانه فسوف تراني. فسوف، يعني أنه في مرحلة معينة ممكن تراني، لكن في هذه المرحلة لن تراني. الوجه السادس قوله تعالى: فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا. فإذا جاز أن يتجلى للجبل الذي هو جماد لا ثواب له ولا عقاب، فكيف يمتنع أن يتجلى لرسوله وأوليائه في دار كرامته؟ تجلى للجبل، طيب من هم أحسن من الجبل؟ وهم المؤمنون، وهم أولياؤهم سبحانه وتعالى، هم أحسن من الجبل، فقد تجلى للجبل، فما يمنع أن يتجلى للمؤمنين يوم القيامة؟ أي نعم. ولكن الله أعلم موسى أن الجبل إذا لم يثبت لرؤيته في هذه الدار فالبشر أضعف من الجبل. الوجه السابع أن الله كلم موسى وناداه وناجاه، ومن جاز عليه التكليم، من جاز عليه التكلم والتكليم وأن يسمع مخاطبة كلامه بغير واسطة فرؤيته أولى بالجواز. طيب، ما هو مسألة الكلام دي مسألة مش سهلة. طيب، من جاز أنه يسمع أولياءه كلامه، طب إيه المانع أنه كذلك يجعلهم يرونه؟ فرؤيته أولى بالجواز. ولهذا لا يتم إنكار رؤيته إلا بإنكار كلامه. يبقى اللي ينكر الرؤية ينكر ليه؟ الكلام. وقد جمعوا بينهما، وطبعا ده أهل الضلال، ده لوازم عندهم، أما ينفي الرؤية يبقى لازم ينفي معها كمان ليه؟ الكلام. قال: وأما دعواهم تأبيد النفي بلم وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة. فكيف إذا أطلقت؟ ده حتى لو قيدت بالتأبيد، يعني ماذا؟ قال لن تراني أبدا كده، يعني لو كانت هكذا قال لن تراني أبدا، حتى لو قيدت بالتأبيد ده لا يدل أيضا على دوام النفي في الآخرة، برضو كده مش هيدل على دوام النفي في الآخرة. فكيف وهي أطلقت؟ يعني ما قيدت بالتأبيد، يعني قال لن تراني، ما قال لن تراني أبدا، مع أنها حتى لو قال لن تراني أبدا لا تحتمل أيضا النفي المؤبد. لماذا؟ لن تراني أبدا قد يكون في حق إنسان، قد يكون في حق المكلم ونحو ذلك، وقد يحتمل وقتا، قد يحتمل وقتا. قال وأن ذلك يدل على نفي الرؤية في الآخرة ففاسد، فإنها لو قيدت بالتأبيد لا يدل على دوام النفي في الآخرة، فكيف إذا أطلقت؟ قال تعالى أهو إنه ممكن تقيد بالتأبيد ومع ذلك برضو ما تفدش النفي المطلق. قال تعالى ولن يتمنوه أبدا، لما بكت الله عز وجل اليهود والنصارى لما ادعوا أنهم أحباب الله، فماذا قال الله عز وجل لهم؟ قال لهم تمنوا الموت، لما أنتوا أحباب الله وإنكم أنتوا أهل الجنة فتمنوا الموت إن كنتم صادقين، ثم قال ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيهم، لن يتمنوه أبدا أي قيدت بتأبيد، ومع ذلك قال تعالى في اليهود والنصارى وغيرهم من الكفار في النار ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك، تمنوا الموت ولا ما تمنوش؟ أهو ما هم بيتمنهم الموت هم، مع أن الله عز وجل قال ولن يتمنوه أبدا وقيدت بالتأبيد أهو، ومع ذلك برضو ما تفتش النفي المؤبد المطلق، ما تفتش برضو النفي بدليل أنهم يتمنوه يوم القيامة وهم يعذبون في النار، يتمنوا الموت، يتمنون الموت. قال ولأنها لو كانت للتأبيد المطلق لما جاز تحديد الفعل بعدها، وقد جاء ذلك، قال تعالى فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، فثبت أن لن لا تقتدي النفي المؤبد، هو اللي قال لن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي بالفعل ترك الأرض وانصرف عنها، ولا ظل إلى يوم القيامة ما تحركش من مكانه، ولا مشي وروح بعد كده وكل حال، فلن أبرح الأرض حتى يأذن لي أبي، واتحرك ومشي وراح مكان تاني بعدها. نعم. قال الشيخ جمال الدين بن مالك رحمه الله ومن رأى النفي بلن مؤبدا فقوله اردد وسواه فاعبد، يعني اللي يقول كده في كلام العرب مردود. قال وأما الآية الثانية، الإمام رحمه الله بيناقش شبه أهل البدع، الشبه الأولى اللي هي لن تراني، ودي خلاص انتهينا ان لن لا تفيد في كلام العرب النفي المؤبد المطلق، وان المقصود بلن تراني لموسى ان قدراتك في الدنيا لا تستطيع بها ان تراني في الدنيا، فالرؤية منفية عنك وعن المؤمنين وعن الناس في الدنيا لان قدراتهم لا تقدر على ذلك. الشبهة الثانية، قال واما الآية الثانية اللي هي باش الشبهة التي اشتبهت عليهم، قول الله تعالى لا تدركه الأبصار، قالوا أما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، ده بالعكس ده حج على هؤلاء، قال وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح. قال وأما الآية الثانية فالاستدلال بها على الرؤية من وجه حسن لطيف، يعني يحج عليهم هم، وهو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم في سياق التمدح أن الله عز وجل ذكر أنه لا تدرك الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير، أنه سبحانه وتعالى من عظيم قدره أنه أكبر من كل شيء، أنه أكبر من كل شيء، وما دام أنه أكبر من كل شيء فإن كل الأشياء بما فيها الإنسان لا يحيط بالله علم، لا يحيط بالله عز وجل نظرا، كما أنه لا يحيط به علما، لا يحيط به، هذا معلوم حتى في يعني أوصاف المخلوقات، أوصاف المخلوقات، أن ما فاقك حجما وسعة بمراحل كثيرة لا تستطيع أنت إدراكه، وإن كنت تراه، وإن كنت تراه لكن لا تستطيع إدراكه والإحاطة به. أضرب لك مثالا والأمثلة كثيرة على ذلك، إذا ركبت البحر الكبير وليكن مثلا المحيط مثلا، وانت بتركب سفينة في المحيط، وانت تركب السفينة في المحيط، اطلع كده وقف على سطح السفينة، ألا ترى البحر؟ ألا ترى البحر؟ نعم ترى. طيب هل تدرك البحر كله وتحيط به؟ هذا مخلوق، انت تراه لكن لا تحيط به ولا تدركه، لأنه أكبر منك بمراحل كبيرة جدا، أو ده في مخلوق، ده في مخلوق. ومثال على كذلك بعض المخلوقات التي تراها لكن لا تستطيع تحقيق الرؤية منها ولا إدراكها بالكلية لضعفك عن ذلك. الشمس، أنت تنظر للشمس ثواني وما تقدرش تنظر تاني، لأن قدراتك لا تقدر على النظر إليها مد، لا تستطيع الإحاطة بها مثل أي مخلوقات. والعجيب أن أهل البدع يخالفون حتى العقول السليم، ده في المخلوقات، بعض المخلوقات أنت لا تقدر على الإحاطة بها، على الإحاطة بها، وأنت تراها، أنت شايفها لكن ما تحيطش بها. زي ما ضربنا المثال كده، الراجل اللي راكب البحر شايف البحر ولا مش شايفه؟ يراه لكن لا يحيط به. فهم بيقولوا ازاي ربنا قال لا تدركه الابصار، يبقى اذا لا يرونه ابدا؟ لا يرونه لكن لا يحيطون به علما ولا يدركونه سبحانه وتعالى، لانه اعظم من كل المخلوقين، فهم يرونه ولكن لا يحيطون به. والامثله كما ذكرنا كثيره منها، مثال البحر، انت ترى البحر لكن لا تدرك البحر. نعم. قال فالاستدلال بها على الرؤيا من وجه حسن لطيف، هو أن الله تعالى إنما ذكرها في سياق التمدح، ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، لما تيجي تمدح بتمدح بالصفات الثبوتية، ده بحق حتى المخلوق. ما تدخل على ملك عايز تمدح الملك ده، تقوم تقول له أنت شجاع، ولا تقول له يا أيها الملك إنني أعلم أنك لست جبانا ولا بخيلا ولا قصيرا ولا مش عارف مثلا يعني جشعا في الأكل، ولا لما تقول له أنا أعرف أيها الملك أنك كريما وأنك شجاعا وأنك قويا؟ من بقى المدح، الإثبات ولا النفي؟ ده النفي ده ممكن يبقى فيه نوع من الإيه؟ الذم. لما تقول له يا أيها الملك أعرف عنك أنك لست بخيلا ولست ضعيفا ولست يعني كذابا ولست مش عارف، فده ممكن يفهم منه أن أنت قصدك تعمل إيه؟ تذمه. لكن إذا أردت مدحه تثبت له مش تنفي عنه. ولذلك والعياذ بالله من ضلال هؤلاء أنهم إذا أرادوا إثبات شيء لله أثبتوا بالنفي. لماذا؟ لأنهم لا يحبون الإثبات، لأن الإثبات عندهم معناه إثبات صفات، وهم لا يثبتون صفات الجهمية يعني. فعلى سبيل المثال الجهمية مثلا لا يقولون الله عالم أو الله عليم، ليه؟ لأن إثبات الصفة عندهم يستلزم كيفية، هو عندهم كده يعني، وطالما استلزم كيفية يبقى في تشبيه، لا لا ما ينفعش. يوم لما عايزين يثبتوا العلم لله يقوم يقولوا إيه؟ الله ليس بجاهل. ما يمدح ربنا يقول والله ليس بجاهل، ليس. طب ما تقول الله عليم، لا، لأنهم لا يثبتون. ولذلك المدح هو الايه؟ يكون بالإثبات مش بالنفي، ويكون بالنفي بطريقة أخرى زي ما هيأتي كده. قال إنما يمدح الرب تعالى، يمدح الرب تعالى، يقول ومعلوم أن المدح إنما يكون بالصفات الثبوتية، وأما العدم المحض فليس بكمال فلا يمدح به. يعني العدم المحض زي ما بعض الجهمية يقولون هو ليس في فوق ولا تحت ولا خارج العالم ولا داخل العالم، دول بيثبتوا لله سبحانه وتعالى شيء، هل دول بيمدحوا الله سبحانه وتعالى؟ ده عدم. قال وإنما يمدح الرب تعالى بالنفي إذا تضمن أمرا وجوديا. ممكن يبقى النفي في نوع من المدح إذا تضمن أمر وجودي مش أمر عدمي. مثال قال كمدحه بنفي السنة والنوم، بنفي لأن السنة موجودة في المخلوق والنوم موجود في المخلوق، فإذا قلت الله لا تأخذه سنة، طب انت هتقول ما احنا لسه بنعيب على الجهمية ما بيقولوا الله ليس بجاهل، لا، لأنه هناك صفة إثبات موجودة له في حقي ليه عالم. إنما النوم، النوم تقول الله قيوم الله عليم، طيب النوم والسنة تنفيها عنه، ده دليل على أنك تريد بذلك المدح لا تأخذه سنة ولا نوم، يعني أنه من كماله سبحانه وتعالى أن لا تأخذه السنة ولا يأخذه النوم. قال المتضمن كمال القيومية، ونفي الموت المتضمن كمال الحياة، ونفي اللغوب والإعياء المتضمن كمال القدرة، ونفي الشريك والصاحبة والولد والظهير المتضمن كمال الربوبية والألوهية وقهره، ونفي الأكل والشرب المتضمن كمال صمديته، على معنى الصمد بمعنى الذي تلجأ وتتوجه إليه الخلائق في حوائجها، أينها وغناه، ونفي الشفاعة عنده إلا بإذنه المتضمن كمال توحده وغناه عن خلقه، ونفي الظلم المتضمن كمال عدله وعلمه وغناه، ونفي النسيان وعزوب شيء عن علمه المتضمن كمال علمه وإحاطته، ونفي المثل المتضمن لكمال ذاته وصفاته. قال ولهذا لم يتمدح بعدم محض، لم يتضمن أمرا ثبوتيا، لا، ما نمدحش ربنا بعدم محض. يعني زي بقول ما قلنا كده قول الجهمية، هو ليس فوق ولا تحت ولا يمين ولا شمال ولا داخل العالم ولا خارج العالم، هذا ليس مدح لله، هذا قدح. نعم. قال فإن المعدوم يشارك الموصوف في ذلك العدم، ولا يوصف الكامل بأمر يشترك هو والمعدوم فيه، فإن المعنى أنه يرى ولا يدرك ولا يحاط به. يعني المعنى في قوله تعالى لا تدركه الأبصار، معناه أنه يرى لكن لا يدرك ولا يحاط به، فقوله لا تدركه الأبصار يدل على كمال عظمته، وأنه أكبر من كل شيء، وأنه لكمال عظمته لا يدرك بحيث يحاط به، فإن الإدراك هو الإحاطة بالشيء، هو قدر زائد على الرؤية. يبقى في فرق بين الرؤية وفرق بين الإيه؟ الإدراك. زي المثال اللي بنكرره، البحر وأنت تركبه تراه لكن لا تدركه، لا تدركه أين؟ لأن الإدراك معنى زائد على الرؤية، الإدراك يشمل رؤية وإحاطة، الإدراك يشمل رؤية وإحاطة أين؟ قال كما قال تعالى أهو مثاله، فلما تراء الجمعان قال أصحاب موسى إن لمدركون. قال كلا. موسى هنا بينفي إن فرعون والجنود شايفين المسلمين، ولا قصده ينفي إن هم حيصلوا إليهم؟ هم أصحاب يقولوا إن لمدركون، يعني أهو الجند بتوع فرعون ورانا، إحنا شايفينهم هم شايفيننا، خلاص إحنا هنهلك خلاص. والإدراك يقصدون بماذا؟ إن هم الآن شايفيننا وبعدين هيعملوا فينا إيه؟ هيتمكنوا مننا، هيحيطوا بينا ويتمكنوا مننا. فقال موسى كلا، هم شايفينكم آه لكن مش هيدركيكم، كلا إن معي ربي سيهدين. فلم ينفي موسى الرؤية وإنما نفى الإدراك. آه هم شايفيننا آه ورانهم، أي نعم شايفيننا لكن مش إيه، مش مدركنا ولا هيدركونا. يبقى النفي، يبقى الرؤية حاجة والإدراك حاجة تانية. يبقى لا تدركه الأبصار، مش لا تراه الأبصار، لا، الرؤية ده حاجة والإدراك حاجة تانية. لا تدركه الأبصار أي نعم، أن معناه أنها وإن رأته لكنها لا تدركه. نعم. قال فلم ينفي موسى الرؤية وإنما نفى الإدراك. فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، الرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر ويوجد بدونه. يعني أنا ممكن أراك وأدركك، أراك وأدركك، أنا شايفك وأقوم أحب بك كده وأمسكك خلاص أنا شفتك وعمل إيه وأدركتك، وممكن أراك ولا أدركك، أنت بتجري هناك بعيد خالص أو أنا عاجز عن الوصول ليك فأنا أراك لكن لا أدركك مثلا، أو كالبحر أنا أراه وأنا أركبه ولكن لا أدرك البحر. إذن فممكن كما يقول، فالرؤية والإدراك كل منهما يوجد مع الآخر وبدونه، يعني ممكن تبقى واحدة وممكن يكون اثنين مع بعض. فالرب تعالى يرى ولا يدرك، ده في الدنيا وفي الآخرة. طبعا هو لا يرى في الدنيا ويرى في الآخرة، ويرى في الآخرة ولا يدرك، كما يعلم ولا يحاط به علم. احنا نعلم صفات الله تعالى معناها يعني، لكن لا نحيط بها علما، لا نحيط بها علما يعني ايه، لا نعلم كيفيتها. نعم. ها، وهذا هو الذي فهمه الصحابة والأئمة من الآية، كما ذكر كما ذكرت أقوالهم في تفسير الآية، أو ذكرت أقوالهم في تفسير الآية. بل هذه الشمس المخلوقة لا يتمكن رائيها من إدراكها على ما هي عليه، يعني مثال في المخلوقات الشمس نفسها، مع أن الإنسان يراها لكن لا يتمكن من إدراكها. وأما الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه الدالة على الرؤية فمتواترة، رواها أصحاب الصحاح والمسانيد والسنن. قال فمنها حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن ناسا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة، أدلة بقى، أدلة من الإيه، من السنة. قال أن ناسا قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم هل نرى ربنا يوم القيامة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هل تضارون في رؤية القمر ليلة البدر؟ قالوا لا يا رسول الله. يعني هل تشكون في رؤية القمر ليلة البدر؟ في إنسان له بصر يرى به يستطيع أن يقول إن أنا من شايف القمر في ليلة البدر؟ ليلة البدر اللي هي إيه؟ اللي هي 14 ونحو ذلك، القمر بيبقى فيها بدر كامل. في حد يقول القمر لا يرى في هذه الأيام؟ قالوا لا. قال هل تضارون في الشمس ليس دونها سحاب؟ في يوم ما فيهوش سحاب والشمس طلع، حد يقول الشمس ما مش موجودة؟ قالوا لا. قال فإنكم ترونه كذلك. ترونه كذلك يعني ماذا؟ ها؟ يعني ترونه كذلك، كذلك يعني ماذا؟ كرؤية القمر يعني ماذا؟ أي نعم، واضحة بلا شك، مش هو كالقمر أو هو كالشمس، لا، المراد تشبيه الرؤية بالرؤية وليس المرء بالمرء. كما أنكم ترون الشمس واضحة وترون القمر واضحا، كذلك ترون الله عز وجل، ولا شك في أنكم ترونه وسترونه. وحديث أبي سعيد الخدري في الصحيحين نظيره، يعني بنفس الكلام تقريبا. وحديث جرير بن عبد الله البجلي قال كنا جلوسا مع النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا، يعني القمر انتم شايفينه ده وما فيش شك سترون ربكم بلا شك، لا تضامون في رؤيته، يعني لا تشكون في رؤيته. وحديث صهيب المتقدم رواه مسلم وغيره، وحديث أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال وجنتان من فضة آنيتهما وما فيهما، وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم تبارك وتعالى إلا رداء الكبرياء على وجهه في جنة عدن، وما بين القوم وبين أن يروا ربهم، أو إثبات الرؤية. ومن حديث عدي بن حاتم قال ولا يلقين الله أحدكم يوم يلقاه وليس بينه وبينه حجام ولا ترجمان، يعني أن يوم يلقى أحدكم ربه سيراه رؤيا واضحة وليس بينه وبينه حجاب ولا ترجمان وسطة، يعني يترجم له فيقول ألم أبعث إليك رسولا فيبلغك، فيقول بلى يا رب، فيقول ألم أعطك مالا وأفضل عليك، فيقول بلى يا رب. أخرجه البخاري. هذا الحديث في الحقيقة من الأحاديث التي استدل بها من قال بثبوت الرؤيا للكفار، لكن تثبت لهم على غير ما يحبون، يرون ربهم وهو غاضب عليهم، أي نعم. وقد روى أحاديث الرؤيا نحو 30 صحابيا، ومن أحاط بها معرفة يقطع بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قالها، ولولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث، رضي الله عنه. الإمام ابن أبي عز الحنفي يقول لولا أني التزمت الاختصار لسقت ما في الباب من الأحاديث. ومن أراد الوقوف عليها فليواظب سماع الأحاديث النبوية، فإن فيها مع إثبات الرؤية أنه يكلم من شاء إذا شاء، وأنه يأتي لفصل القضاء يوم القيامة، وأنه فوق العالم، وأنه يناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمع من قرب، وأنه يتجلى لعباده، وأنه يضحك، إلى غير ذلك من الصفات التي سماعها على الجهمية بمنزلة الصواعق. إنه لما بيسمعوا الأحاديث دي صواعق عليهم لأنهم بيكذبوا بالرؤية. قال وكيف تعلم أصول دين الإسلام من غير كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ طيب نقف على هذا القدر إن شاء الله إلى المرة القادمة بإذن الله تعالى. قولوا قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.